أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحباب، أحببت أن أتكلم في هذا الدرس على ثلاثة أمور. الأمر الأول على طلب العلم، الأمر الثاني على العلماء، الأمر الثالث على الدعوة. باختصار لن أطيل عليكم. فيما يخص طلب العلم معاشر الأحباب، كلكم يعرف أن أول آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يقوله سبحانه وتعالى ماذا؟ اقرأ. فالله أمره بالقراءة، فأمتنا أمة الإسلام أمة قراءة، فالواجب على هذه الأمة ماذا؟ أن تقرأ وأن تتعلم خاصة دينها. في سنن ابن ماجه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة على كل مسلم. العلماء يقولوا حتى المسلمة، لفظها مستغرق مع لفظ مسلم، يعني حتى المسلم. هنا قد يتساءل البعض هل كلنا لابد أن نكون علماء؟ لا، وإنما طلب العلم فريضة على كل مسلم. معناه أن الإنسان ما يحتاج إليه في حياته كالوضوء كالصلاة قبل ذلك العقيدة والتوحيد أن يتعلم، أن يعرف، أن يتعلم الإنسان كيف يعبد الله عز وجل، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج. إذا كان الإنسان مثلا تاجرا يتعلم ماذا؟ فقه البيع والشراء. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يمشي داخل السوق ويسأل التجار، يقول لهم هل تعلمتم فقه البيع والشراء؟ إذا قالوا نعم تركهم يبيعون، إذا قالوا لا نهاهم، يقول لهم لا تبيعوا حتى تتعلموا فقه البيع والشراء. لذلك إخواني على الإنسان أن يطلب العلم. الله سبحانه وتعالى رفع منزلة الإنسان الذي يطلب العلم. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. هذه الآية تعرفونها، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، يعني أهل العلم لهم منزلة. ما هي؟ رفعة الدرجات. كلنا يحب المنزلة العالية في الجنة. كيف تنال أو تحصل على هذه المنزلة؟ تذكر هذه الآية. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في تفسير هذه الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. المؤمن خير من الذي لا يؤمن، خير من الكافر. ربنا تعالى الكفار وصفهم قال إنما المشركون نجس. نعم، المؤمن خير من الكافر. نعم، ولكن المؤمن الذي يعلم خير من المؤمن الذي لا يعلم. المؤمن الذي يعلم أرفع درجة. الدرجة يوم القيامة، يعني وكان إنسان يفوتك في علم مسألة، مثلا أنا عندي نفس العلم الذي أعلمه يعني الأخ أمان، ولكن أعلم مسألة زائدة زيادة عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدرجة والدرجة يوم القيامة كما بين السماء والأرض، يعني كي نعرف مسألة وهو لا يعرفها هذه المسألة الوحيدة يرفع الله عز وجل ماذا؟ درجة عظيمة يوم القيامة. لذلك لا تتعجبوا. أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة سئل قيل له أيهما أفضل، طلب العلم أو التهجد؟ التهجد يعني قيام الليل. وأنا أسألكم نفس السؤال، ماذا هو جوابكم؟ طلب العلم. نعم، قال طلب العلم أفضل من ماذا؟ من التهجد. كان بعض الناس عاطف يقول الإنسان دائما يعمل هذا أفضل، لكن لا، طلب العلم أفضل من ماذا؟ من التهجد. حتى أن العلماء يقول الإمام الشافعي كذلك سئل. الإمام الشافعي كان في درس سأله بعض الطلبة قالوا له يا إمام أيهما أفضل، قيام الليل أم طلب العلم؟ قال طلب العلم. الإمام أحمد له تلاميذته ذكروا أنه سئل قال طلب العلم عندي أفضل مما من قيام الليل بعد أداء الفرائض. طبعا بعد أداء الفرائض. إذن الإنسان لا يفرط في طلب العلم. الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له في موضعين، موضع قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وفي آية قال فلا تكونن من الجاهلين، حذر يعني الجهل مذموم في شريعة إسلامية. في الآية التي ذكرتها يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، يقول ابن تيمية أهل العلم يرفعون في الدنيا ويرفعون يوم القيامة. يرفعون في الدنيا، قد يتساءل الإنسان كيف؟ العلماء يقول شوف الله عز وجل ربنا مثلا في القرآن عليكم السلام، والأمثلة في القرآن فيها حكم ولا لا؟ الأمثلة في القرآن قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله عز وجل قالنا حاجة يسكي يكون يروح يصيب، كل يكون عنده كلب معلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وكان يصطاد كلب معلم كلب الصيد، يجوز تأكل صيد تاعه ولا لا؟ يجوز، مذكور في القرآن باتفاق العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب يتخذ بثلاثة، للصيد أو الحراسة أو الرعي. صح، للصيد يتعلمه ويصطاد لك يجوز تأكل ما اصطاد، ولكن كان كلب ما يكونش يعلم ماشي معلم ماشي مكلم كما يقول في اللغة ويذهب ويأتيك بصيد، هل يجوز أن تأكله؟ لا بالإجماع لا يجوز لك أن تأكله. صح، أزيدكم مثال آخر، هذا الكلب يعني عنده مزية، شوف الذي يعلم يجوز أن تأكل ماذا؟ صيده، والذي لا يعني لا تأكل صيده. قصة أخرى ذكرها الإمام البخاري عليه رحمة الله، عمر بن الخطاب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دار ولاد على كل منطقة ولاية وولاد، فكان من الولاد رجل اسمه ابن أبزي، هذا جعله على عسفان بالقرب من مكة. مرة عمر بن الخطاب كان يطوف حول الكعبة فوجده يطوف، قال له أنت وال على عسفان، واش جابك؟ ماذا جئت تفعل هنا؟ قال له جئت لأفعل العمرة. قال ومن تركت يخلفك؟ شكون اللي درتو يخلفه؟ قال له فلان، ولكن مولى يعني بكري كان معيل عند العرب، يكون إنسان مولى. المولى هو العبد، إذا أعتق العبد العبيد اللي كان الناس يشرهم ويعتقون يسمى مولى. هذا المولى أعتق، وبعد ذلك داروا كان معيل الناس ما يحبوش واحد مولى يولي يحكم فيهم. بعد وش قالوا ابن أبزي لعمر؟ قالوا والله يا عمر إنه يحفظ كتاب الله وعالم بالفرائض، الفرائض يعني المواريث. قالوا أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني الإنسان كان عنده علم ربنا سبحانه وتعالى ماذا رافعه على هذه طلب العلم محبوب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول من يريد الله به خيرا ما يفعل له يفقهه في الدين. كذلك العلم ينجي الإنسان من الفتن. وش معنى من الفتن؟ نحن نعيش أحيانا تأتينا فتن، الفتن لا ندري ماذا نفعل. الفتن معاش الأحباب كي تنجو منها عليك بطلب العلم. نعطيكم قصة في القرآن، الله سبحانه وتعالى ضرب لنا قصة قارون. قال سبحانه وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تعرفوا قصة قارون باختصار ولا لا؟ قارون كان قليل فرعون، كان أغنى أغنياء الأرض، ربي جعل حكمة، أغنى أغنياء الأرض من هو؟ من؟ هذا قارون. ربنا سبحانه أعطاه كنوز ما تعجبني في القرآن، قال يجتمع عليه العصبة يعني جماعة من الرجال من أولي القوة أشداء كي يحملون فقط مفاتيح الخزائن، مفاتيح الخزائن. هذا الرجل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل في القرآن خرج على قومه ذات يوم في زينته، فخرج على قومه في زينته يعني خرج أغنى أغنياء الأرض يركب أفضل المراكب ويلبس أفضل الثياب ويضع أفضل الحلي، وخرج على الناس. الناس انقسموا إلى قسمين، قال وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. تمنوا كان يكونوا في مكان، رغم أنه كافر مشرك عدو لله سبحانه وتعالى، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني شكون من ثبت عند هذه الفتنة، فتنة المال، شكون يثبت؟ بالعلم، بارك الله فيك. إذن العلم ماذا؟ هو وسيلة للنجاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على العلم ويأمر بالعلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الترمذي رضي الله رحمه الله قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كي تحب توصل الجنة بطرق يسيرة، أيسر طريق شنو؟ بالعلم. كما قبل قليل طلب مسألة أذكرنا طلب العلم أفضل من ماذا؟ من قيام الليل. تتعلم مسألة خير من تقوم الليل. نعم. فمن أراد الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. الإنسان يجي بنية طلب العلم. مثلا الآن بارك الله فيكم، كي خرجتوا من بيوتكم واش كانت النية؟ كانت النية نصلي المغرب ونتعلم كلمة ولا شيء من هذا الدين. كي دير هذه النية، هذه النية، واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أسألكم، الرسول كي يتكلم؟ كلام حق ولا كلام باطل؟ قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: إن الملائكة لا تضع أجنحتها. في سورة فاطر ربنا تعالى قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. واش عندهم؟ أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الأجنحة الملائكة ربي أعطاها شنو؟ جناحتين. كي الإنسان يخرج من بيته ينوي طلب العلم، هذه الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. صح. نسأل سؤالين: هل طلب العلم خاص بالشباب؟ كيف بعض الناس يقول لك لازم تكون عند الكتاب وكذا، ولا طلب العلم حتى الكبار؟ حتى للكبار كل الفئات، يعني حتى الإنسان كبير أو يتقرب إلى الله. الآن عندك حسنة تتعلم، ربما أنا أصغر منك، ولكن إذا تواضعت لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهم. أنا أسألكم، الرسول صلى الله عليه وسلم هل يحتاج إلى القسم كي يصدقه؟ هل يحتاج يحلف؟ لا، أنا أحلف. قال: ما تواضع عبد لله إلا رفعه. أنا شوف عيسى كي يجي ينوي طلب العلم، الله عز وجل واش قال؟ ملائكة تضع أجنحتها ولو كان طالبا صغيرا. الإمام أحمد قال: أطلب العلم من المهد، من المهد إلى اللحد. بارك الله فيك، من صغر إلى اللحد، ما تحكيش يمكن يبقى نهار في أجله ما عليش كي يطلب العلم. هنا الإنسان ما يفرطش في طلب العلم. المسألة الثانية نسألكم إياها، كي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها، هنا على الحقيقة ولا مثال فقط؟ كما قلنا على الحقيقة. ابن القيم عليه رحمة الله هذا عالم في زمانه، كان في الشام، كان في الشام في دمشق، قال: كان عندنا شاب أراد أن يستهزئ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ لبس نعل فيه مسامير وقال: الآن أنا راح نجلس عند العالم الفلاني سوف أدوس على أجنحة الملائكة. يعني استهزأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما وصل إلى باب المسجد سقط، فنقلوه إلى الطبيب فوجدوا أن قدميه جفتا، يعني الدم لم يمشيلوش فقطعت قدميه، الله السلام والعافية. سبب ذلك ماذا؟ استهزائه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. العالم ربي كرمه. إحنا في الدنيا كاين ميزان الدنيا وميزان الآخرة. ميزان الدنيا الناس في العالم شكون اللي مشهور؟ في العالم شكون يكون مشهور؟ هل ينفع الناس ولا يضر الناس؟ يضر الناس. مثلا المغني الفلاني مريض بالسيدة ويدعي الناس إلى الزينة، الناس قاع يعرفوه، الناس قاع يحبوه، قاع الصور تاعو تروح تلقاها. لكن العالم الذي ينصح الناس ويتقي الله عز وجل ويخاف الله عز وجل ولا يظلم الناس ولا يسرق أموالهم ولا ينتهك أعراضهم، الناس يسمعوا به ما يسمعوش به. ولكن ربي دائما يعامل الناس بنكيل قصدهم. واش دار لهم الله عز وجل؟ الحيتان في البحر تستغفر تدعو، ماشي فلان ولا علان، اللهم اغفر للعالم الفلاني باسمه، الحوتة تنطق. كما أنطق الله عز وجل النمل وقالت نملة وقال الهدهد، وقال الله عز وجل وآيات أن السمكة في البحر تدعو إلى هذا العالم فلان ابن فلان، الله اغفر له وارحمه. وربي دار الأمر واسع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: إن الذي يعلم الناس الخير، إن معلم الناس الخير لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، يعني الملائكة، ومن في الأرض من ملائكة، حتى النملة في جحرها النملة تستغفر لمعلم الناس الخير، وحتى الحيتان في البحر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها. ثم قال: وإن العلماء قبل ذلك قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. نسألكم علاش الشيطان يخاف من العالم وما يخافش من العابد؟ لماذا؟ لأنه عنده العلم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في مفتاح دار السعادة خطرة هذه من أخبار بني إسرائيل، يعني بني إسرائيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني لا تصدق ولا تكذب، قد تكون وقعت. واش قال عبد الله بن عباس؟ قال: كان بعض الشياطين ذهبوا إلى إبليس، إبليس رأس الكفر، قالوا له: لماذا تخاف من العالم ولا تخاف من العابد؟ لماذا عالم واحد أشد على إبليس من ألف عابد؟ قال لهم: بسيط نعلمكم. فتصور بصورة بشر، جاب صورة إنسان، الشيطان يخذي صور بصورة إنسان، كما وقع أبي هريرة رضي الله عنه، كما جاء الكفار قريش نهار حبوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صورة سراقة بن مالك وقالوا: اجتمعوا كاع باش ما ينتقموش منكم عائلة النبي وقتلوه. إذن قالوا: سوف ترون. فجاء في صورة بشر وشياطينه خلفه، ولكن لا يرون الشياطين كيجوا بالخلف الحقيقة اللي خلقهم الله عز وجل، لا يرون. الشيطان مخلق من مالج من النار، المالج هذاك الصهد يعني اللي يطلع فوق النار، الشيطان يعني كان يوقف عينك تختار وتشوف واش كاين وراء، لا ترى، لا بارك الله ترى ما خلفه. الله عز وجل قال: انهم يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. الشهادات احنا ما نشوفهمش. فجاءهما في صوره خفيه، ولكن ابليس تصور في صوره انسان، وقال لهذا العالم او للعابد اولا، قال له: هل يستطيع الله عز وجل ان يجعل الكون كله داخل بيضه؟ نسألكم، الله عز وجل يقدر يدير الكون داخل بيضة ولا لا؟ ولا داخل كسر؟ نعم لا لا؟ ولكن هذاك العبد وش قال؟ قال: الله أعلم. احنا نخاف الله أعلم. فقال لهم قد كفر. علاه كفر؟ لأن الشك في قدرة الله كفر ولا لا؟ احنا عندنا عقيدة، احنا شنو هي العقيدة تاعنا؟ هل كاين حاجة الله لا يقدر عليها؟ الله عز وجل قال: إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لما ذهب إلى العالم وش قال له؟ قالوا: نعم، إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينار. الأنبياء ما يخلوش مال، المال كي يموت الأنبياء كل رسول الله يؤخذ مالهم فيتصدق به على الفقراء، ما يورثوش، كما الصدقة محرمة على النبي وعلى آل بيت النبي كذلك الميراث، ولكن ورثوا علما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني الآن كي نموتوا كل واحد عنده ميراث من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده شوية كان عنده بزاف، كان يجي يوم القيامة عنده بزاف علم، كان عنده شوية. أبو هريرة مرة جاء للسوق لقى الناس قد اشتغلوا بالبيع والشراء، بدوا ينسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قيمة النبي، لقاهم يتبايعوا في السوق، قالوا: يا أيها الناس ميراث النبي يقسم في المسجد. جاءوا يجريوا للمسجد بسبب لهم المال درهم والدينار. جاء في مؤخر القوم، جاء والأخر، قالوا له: يا أبا هريرة، صحابي ما يكذبش، قالوا له: كيفاش يعني تستهزئ بنا؟ ما كان لا درهم ولا دينار. قال لهم: أنسيتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينار، ما يورثوش المال، يورثوا العلم. في الجامع كي تجي المسجد واش تلقى؟ تلقى القرآن تحفظ أو تقرأ، ولا هذا درس دروس العلم، هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد ما يتعلم قد ما يهم شأن ميراث النبي. النبي ما يورثوش أقارب تاعو، كل مسلم يقدر يورث النبي صلى الله عليه وسلم. كيفاش؟ أحفظ القرآن، أحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم دينك، فهذا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. يخلي فضل العلماء بعد يترجم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc, il dit le Cheikh Fethi, حفظه الله تعالى. Donc, j'aimerais parler avec vous trois sujets aujourd'hui, بإذن الله. Premièrement, au sujet de l'apprentissage de la religion. Deuxièmement, les mérites des savants de l'islam. Et troisièmement, les mérites de la da'wa, c'est-à-dire le fait d'appeler à Allah tabarak wa ta'ala. Donc tout ceci, c'est-à-dire en résumé. Donc tout ce dont vous êtes, vous savez que le premier verset révélé par Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam était « Lis par ton Seigneur qui a créé ». Donc nous sommes une communauté de lecture. Donc Allah subhanahu nous a ordonné de lire à travers ce verset. Donc il est rapporté par Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, dans lequel le Nabi s'en dit l'apprentissage de la science religieuse est une chose obligatoire pour le musulman. Il rentre dedans la femme musulmane. Donc, est-ce que toutefois, tout ce temps que nous sommes deviendront des savants de l'islam? Non. Donc la personne, la signification du hadith ici, c'est que la personne apprend ce qui va lui servir dans sa vie, de l'unicité d'Allah subhan, la prière et tout ce qu'il a besoin. Dans le cas où la personne, il donne l'exemple chez qui est commerçant, donc il doit apprendre les règles du commerce. Donc il a rapporté le récit de Omar radiallahu ta'ala anhu, de ce fait qu'il questionnait tous ceux qui venaient et allaient transactionner dans le marché. Donc s'il voyait que la personne a appris les règles du commerce, il le laissait vendre. Et lorsqu'il voyait que la personne n'a pas appris les règles du commerce, il ne les laissait pas y aller transactionner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le degré de la science ainsi que les savants. Comme il dit tabarak wa ta'ala, Allah élève les croyants parmi vous et ceux qui ont de la science plus encore. Donc comment est-ce que la personne obtient c'est-à-dire l'élévation ou le degré, l'élévation, donc ceci après, d'après le ilm ou par le ilm, la science religieuse. Il dit sur l'islam, le Taïmiyya, rahmahullah ta'ala, donc le croyant est meilleur que le mécréant. Car Allah subhanahu wa ta'ala a avili le mécréant lorsqu'il dit certes, les polythéistes sont des impuretés. Et puis il dit par la suite, et le meilleur des croyants est le croyant qui possède la science. Donc, un sujet que la personne sait au sujet de la religion, ceci le diffère de la personne yawm al-qiyam au niveau du degré semblable à la distance du ciel par rapport à la terre. Donc Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu dit, l'apprentissage de la science religieuse est mieux que le fait de veiller la nuit, at-tahajjud, de veiller la nuit. Et l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala a été interrogé au sujet de l'apprentissage de la science. Est-ce qu'elle est préférable pour toi ou le fait de prier la nuit? Donc celui-ci a dit prier la nuit. Et si l'imam Ahmed fut interrogé à ce sujet, celui-ci a dit apprendre la science religieuse après le fait d'accomplir les obligations. Donc il appartient à la personne de ne pas négliger l'apprentissage de la religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou a averti le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans deux versets de faire partie des ignorants. Il dit subhanahu wa ta'ala inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Donc je t'exhorte de ne pas faire partie des ignorants. Il dit tabarak wa ta'ala wa la takunanna min al-jahilin. Et ne sois pas parmi les ignorants. Donc Allah subhanahu dans le Coran nous a donné des exemples, mais ceux qui comprennent ces exemples-là sont ceux qui ont reçu l'ilm, comme il dit tabarak wa ta'ala, wa tilka al-amthal nadribuha wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Tilka al-amthal nadribuha lin-nas. Telles sont les paraboles qu'on a citées pour les gens. Donc nul ne médite sur elle si ce n'est les savants. Donc parmi les exemples qu'il nous a donnés dans le Coran, l'exemple du chien à qui on a enseigné la chasse. Donc, il est connu de la religion, et ceci est l'avis de la majorité des savants de l'islam, c'est-à-dire le consensus, que le chien à qui on a appris la chasse, sa proie qu'il attrape est licite à la consommation. Contrairement au chien à qui on n'a pas pris la chasse, sa proie est illicite à la consommation. Puis il a cité dans cette occasion le verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit donc il dit fakulu mimma amsakna, donc manger ce qu'elle a attrapé, yani le jawari, le chien à qui on a pris yani la chasse. Puis il a cité à ce sujet l'utilité dans laquelle la religion a permis de posséder le chien. Premièrement, pour la chasse. Deuxièmement, pour garder les... pour garder les pâturages. Et troisièmement, pour le... surveillance. Donc le troisième, pour la surveillance. Donc je répète, le premier pour la chasse, le deuxième pour garder les bétails, et le troisième pour la surveillance. Donc Omar radiallahu ta'ala anhu, lorsque le Nabi Sassam était mort, celui-ci a placé dans certains endroits des représentants. Et parmi ces représentants, Ibn Abzi. Et Omar l'a rencontré. Donc, ce Ibn Abzi, Omar radiallahu ta'ala l'a rencontré à la Mecque alors qu'il voulait faire la Umra. Donc celui-ci est étonné car il a assigné des tâches qu'il devait garder des endroits. Donc il a interrogé, puis il a dit, qu'as-tu laissé là-bas? Il a dit, j'ai laissé un homme par Allah, il connaît le Coran par cœur, et elle fera, il y a ni la science de l'héritage. Donc Omar radiallahu ta'ala anhu disait par la suite, certes j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que Allah élève des gens par ce livre, il rabaisse d'autres. Donc l'apprentissage de la science est une chose, yani louable. Donc Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qu'Allah subhanahu lui veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Et la science permet de pousser les fitnas qui arrivent à la personne. Puis je suis à cette occasion à citer l'histoire de Qaroun, dans laquelle, dans Surat Al-Qasas, verset 76, Allah tabaraka wa ta'ala dit en vérité, dans le sens rapproché du verset, en vérité, Qaroun était du peuple de Moïse, Moussa, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit, ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. Donc Qaroun, comme le chef de Allah a cité, Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné une grande richesse. C'était la personne la plus riche de ce bas monde. Mais celui-ci était mécréant. Et les gens, lorsqu'ils ont vu sa richesse, ils se sont divisés en deux catégories. Les gens qui voulaient la dunya et les gens qui possédaient l'ilm. Donc il dit par la suite Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous lui avons donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de personnes. Donc la clé derrière laquelle se cache le trésor de Qaroun, donc des groupes de personnes se réunissent pour porter juste la clé. Juste la clé, le poids de la clé derrière laquelle se trouvait ce trésor devait être porté par plusieurs hommes forts. Puis il dit par la suite Allah tabaraka wa ta'ala, et cherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Puis les gens qui sont divisés sur lui disent, il dit, c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah subhanahu wa ta'ala avait fait périr des générations supérieures à lui en force et de plus riches en bien, et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Il sortit à son peuple dans tout son apparat. Donc il dit le chien par rapport à ce verset, donc celui-ci est sorti par rapport à Azina et Anissa, sa belle apparence à travers les vêtements et le fait que son corps soit orné d'or. Puis il dit, par la suite, ceux qui aimaient la vie présente, c'est-à-dire par rapport à Haroun, dire, si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Haroun, il a été doté, certes, d'une immense fortune. Tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dire, malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien, mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Donc ceux qui avaient l'ilm se sont détournés de cette situation. Donc ceci montre que le fitna, nul ne peut le repousser que celui qui a reçu la science religieuse. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam encourageait la umma ou les gens à apprendre la science. Comme ceci est venu dans le hadith authentique, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, donc celui qui emprunte le chemin dans l'apprentissage de la science religieuse, Allah tabaraka wa ta'ala lui facilite le chemin vers le paradis. Donc le chemin le plus facile pour accéder au paradis, c'est l'apprentissage de la science. Et ce prophète alayhi salatu wa salam ne parle pas sous le fait de la passion. Ce n'est qu'une révélation qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a spécifiée. Donc tous ceux qui disent ce hadith là, les frères, sont dans sa réalité comme un Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a cité. Donc il dit par la suite un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa inna al-mala'ikata la tada. Donc certes les anges rabaissent leurs ailes en signe de respect par rapport à ce qui est fait par l'élève de science. Donc ici, le shir il dit par la suite que ceci dans sa réalité, le fait qu'ils baissent réellement leurs ailes. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit à son sujet, il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qu'on lui a inspirée. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit au sujet des anges, comme c'est dans surat Fatir, Allah tabaraka wa ta'ala il dit, الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي أجنحة رسلا أولي أجنحة الله نعم. Dans le sens rapproché du verset, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers, dotés de deux, trois ou quatre ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Donc, les anges possèdent vraiment des ailes. Puis il dit le chien en question, est-ce que l'apprentissage de la science est restreint aux jeunes? Donc il dit non. Même celui qui est âgé, il se doit d'apprendre la science. Et ceci à travers at-tawadu, yani la modestie et l'humilité. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, trois personnes, je jure au sujet d'eux. Donc, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam est véridique, donc il n'a nul besoin de jurer pour être cru dans ça sans dire. Mais le fait qu'il jure, ceci montre l'importance de ceci. Parmi ces trois-là, c'est-à-dire celui qui fait preuve de modestie pour Allah, Allah tabaraka wa ta'ala l'élève. Et l'imam Ahmed rahimallah disait au sujet de l'apprentissage de la science, depuis le berceau jusqu'à la tombe. Depuis le berceau jusqu'à la tombe. Donc, le malaïka, il dit par la suite, la tada, ajlihataha li talib al-ilm. Puis il a cité à ce sujet l'histoire d'un jeune homme qui s'est moqué de ce hadith. وجاء لما وصل إلى المسجد قال أنا يعني أدوس على أجنحة الملائكة فوقع قال ابن القيم فوقع فأخذوه إلى الطبيب قال قالوا جثت قدماه الدم يعني ما كش الدم لا يتحرك فقطعت ساقع التي ذك الاستهزاء طبعاً المسامير مكلوم كيف يعني لبس المسامير لبس حذاء ووضع فيه مسامير الله المستعان خير إن شاء الله دونك ويتيم سيك à l'époque de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, un jeune homme a entendu ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et s'est moqué d'elle. Qu'a-t-il fait? Il a pris son soulier ou ses souliers et a mis pas en dessous, yani, a mis en dessous des clous dans le but yani, d'écraser les ailes des malaïka alayhimu salatu wa salam. Donc, arrivé yani, le masjid, cette personne est prise d'une maladie. Puis lorsqu'il l'a ramené, donc il est tombé. Et arrivé chez le médecin, donc ils l'ont ramené chez le médecin, arrivé là-bas, ils ont vu que ce sang, le sang de ses yani, sacs, yani, de tibia, yani, a cessé de circuler. Donc ils l'ont coupé les jambes. Donc ceci est le résultat de la moquerie de la religion de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam par la suite du hadith et le mérite du savant par rapport au dévot est comme le mérite du soleil par rapport aux le mérite de la lune par rapport aux autres astres. Puis il dit par la suite certes toutes les créatures demandent le pardon pour yani, le savant, celui qui enseigne les gens aux gens le bien, jusqu'à même les poissons au fond de la mer et les fourmis au fond de leur terrier. Donc ces poissons ainsi que ces fourmis célèbrent la glorification d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme si on voit dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que le Hudhud parle, et le Namla parle, comme il dit, donc le Namla a dit, etc. Donc celui qui enseigne les gens, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, autre que celle-ci, celui qui enseigne aux gens le bien, demande pardon pour lui, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, même les poissons au fond de la mer, demande le pardon pour lui, et les al-namla, les fourmis dans leur terrier. Donc il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam par la suite, et le mérite du savant par rapport au dévot est comme le mérite de la lune par rapport aux autres astres. Puis il a cité à cette occasion une qissa, une histoire. Avant ça, il a posé la question le cheikh d'Allah ta'ala, pour quelle raison le savant est plus craintif par le diable que yani le dévot. Donc à ce sujet, il a cité le qissa qui a été rapporté par l'imam Ibn al-Qayyim dans Dar Miftah Dar As-Sa'ada rahimahullah ta'ala, dans lequel Iblis est venu à lui des diables parmi les djinn qui sont venus lui demander, et ceci est une qissa israélienne au sujet duquel le Nabi sallam dit wa hadithu ala bani Israël wa la haraj, c'est-à-dire la personne le cite mais sans qu'il ne croit à sa véracité ou qu'il ne le dément. Donc il dit par la suite, donc ce diable, yani Iblis, ces diables sont venus l'interroger. Pour quelle raison tu crains plus le savant que le dévot? Donc, il leur a montré, yani un résumé de ce que le cher a cité, leur a montré ceci en œuvre. Donc ils sont venus avec lui, lui avec l'apparence de l'être humain et eux dans leur apparence originelle. Donc ils sont venus voir le dévot. Comment c'est ce que le dévot? Allez frère. Hein? Le dévot c'est le l'abid. C'est le serviteur. Lui qui est assidu dans l'adoration mais il n'a pas de règne. Donc ils sont venus à sa porte. Et celui-ci lui a demandé, est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de réunir tout l'univers dans un seul œuf, donc celui-ci dit Allahu a'lam. Allah est plus savant, plus savant. Donc il a mécru par cette réponse. Car le fait de douter au sujet de la capacité d'Allah subhanahu, c'est une mécréance claire. Et notre croyance, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a rien qui peut lui résister et il est capable de toutes choses, tabaraka wa ta'ala. Puis, il est venu voir l'alim et l'a interrogé au ce sujet. Donc celui-ci dit oui. Donc comment cela fait-il? C'est-à-dire comment il le ferait en disant qu'un fayakun, soit la chose est. Puis dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, certes les savants sont les héritiers des prophètes. Donc les prophètes n'ont pas légué ni dinar ni dirham, mais ils ont légué la science. Donc il dit par la suite ici, les prophètes, alayhi salatu wa salam, ne lèguent pas, ne donnent pas un héritage, il n'y a ni dirham ni dinar. Mais tout ce qu'ils ont délaissé comme dinar et dirham, ceci part dans les aumônes. Mais ceci ne profite pas à leurs proches. De la même façon qu'ils ne prennent pas la zakat. De la même façon qu'ils ne prennent pas la zakat. Donc là, l'héritage que les prophètes ont laissé, c'est-à-dire c'est la science religieuse. Et un jour, l'imam, le compagnon Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, est venu dans le marché et s'écriant en disant aux gens, certes on est en train de distribuer l'héritage du prophète ensemble dans la mosquée. Donc en entendant cette interpellation, les gens se sont précipités à la mosquée et lorsqu'ils sont rentrés, ils n'ont pas vu ni argent, ni dinar, ni dirham. Donc comme le sahabi, ce ne sont pas des menteurs, il l'a interrogé. Donc on ne voit pas d'héritage. Donc il dit, n'avez-vous pas entendu la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Puis il a cité le hadith qu'on vient de citer. Donc l'héritage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. L'héritage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sunna. Donc celui qui apprend une part de cet héritage-là, il a pris une part de l'héritage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et l'héritage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas restreint à sa famille, mais toute personne qui apprend la science qui hérite de lui a bénéficié de cet héritage-là. Wallahu a'lam. كذلك قلت سوف نقف وقفة مع العلماء. العلماء معاشر الأحباب لهم فضل. الله عز وجل قال في القرآن: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الإنسان يفكر هل يستوي الإنسان الذي يعلم والذي لا يعلم؟ شتان بين الفريقين. الله عز وجل وصف أهل العلم قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أهل العلم هم الذين يخشون الله عز وجل حق خشيته. عبد الله بن مسعود كان يقول العلم خشية، فعلينا أن نعرف أن العلماء لهم فضل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث في المسلم عن أنس، حديث صحيح، قال مثل العلماء كمثل النجوم يهتد بهم في ظلمات البر والبحر. العلماء كالنجوم، الإنسان إذا أراد أن يعرف مسألة عليه أن يرجع إلى العلماء. العلماء بسببهم نهتدي، يكونون سببا في إظهار طريق الحق. ونحن في زمن أحوج ما نكون إلى ماذا؟ إلى العلماء. العلماء هم الذين يعلموننا ديننا. إذا كانت مسألة نازلة، نوازل، يعني مسائل جديدة، هل نفتي فيها أنا؟ أو الطبيب أو الميكانيكي؟ الذي يفتي فيها من؟ العلماء. لذلك نعرف قدر العلماء. معاشر الأحباب، نحن في زمن صار كثير من الناس يستخف بالعلماء، لا يرجع إلى العلماء، حتى وصل الأمر إلى بعض الناس حتى صاروا يسفكون الدماء ويقتلون الأنفس ويستبيحون الأعراض ولا يرجعون إلى العلماء. تذهب إلى هؤلاء الجهال في بعض البلدان، عمى الذين الإسلام، تراهم يقتلون أهل لا إله إلا الله، يقتلون أهل القبلة، يقتلون المسلمين مثلهم. تسألهم هل يمكن لإنسان جاهل أو عامي أن يفتي في مسائل الدماء والجهاد؟ لا. سفيان بن عيينة كان يقول أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. الإنسان الذي يفتي هو جريء على دخول النار في الدماء وفي الفروج، يعني في الطلاق ومسائل الطلاق والزواج لا يفتي فيها إلا العلماء. أنت تتعجب من بعض المسلمين يقتلون الناس، يقولون لك ما لكم، هم يقتلون المسلمين في فلسطين ويفعلون، ولكن ديننا ليس دين هوى، ليس دين رأي، ليس دين عاطفة، ديننا ماذا؟ شرع. علي بن أبي طالب كان يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى من ظاهرهما. ذكرت المرة الأمس أو قبل أمس قصة تدل على أن العلم ليس رأيا، ليس هوى، سوف أذكرها لكم. مرة إنسان ذهب إلى السوق واشترى كيلو من العنب، كيلو من العنب، وكان صائما في رمضان، فكان يمشي فأخذ حبة وأكل. والإنسان نسألكم فيكم صائم ويأكل ناسيا، صيامه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. ثم أخذ أخرى ثم صار يأكل يأكل يأكل حتى بقيت حبة، وصل أمام بيته قال سبحان الله بقيت حبة، تذكر أنه صائم، وتذكر كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب صائما فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني يكمل. ثم قال سبحان الله كيلو كله أكملته وأنا صائم، لا يحاسبني الله، وحب يحاسبني الله، ربي غفور رحيم. أكلها محمو صيامه نعم فاطل بسبب ماذا؟ حبة. أنا شوف الدين ليس رأي، كيلو لم يفطر حبة أفطر بها، لماذا؟ لأنه نعم تذكر، بارك الله فيك. هنا نشوف الدين ليس هو، ليس رأي. بعض الناس يقول مثلا كفار يقتلون فلسطينيين سوف أفجر نفسي، أقتل كافرا، يعني ليس حربيا، يعني إذا خطير يقتل بعض الناس في سوريا في ليبيا، يقتل مسلم مثلها، يقول لا إله إلا الله. وإذا قلت له لماذا تتبع العلماء، بعض الشباب سمعتهم يقولون، يقول لك العلماء في هذا الزمن صاروا لا يقولون الحق. لا أخي اتق الله، اتق الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أحب الناس من يخشى الله عز وجل هم من؟ العلماء. كيف هل أنا أخاف الله أكثر من العلماء؟ بعض الناس لا يصلي الصلاة في وقتها ولا يقرأ القرآن، ثم يقول العلماء يكذبون لا يقولون الحق، أنا أفتيك في الجهاد، اذهب وجاهد في العراق، في في في في مصر، في في مصر، في سوريا، في ليبيا، في تونس، اقتل. نعم أنا أفتيك. العلماء لا يقولون الحق. أنبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال العالم، شوف الله عز وجل رفع له قدره، إذا اجتهد العالم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. أنت إذا اجتهدت وأخطأت فلك وزران، وإذا اجتهدت وأصبت فلك وزر. لا ما تفتيت وانت لست أهل، صح جد العقل، ولكن لست أهلا. بس إذا أفتيت وأخطأت يجيك واحد يقول لك مثلا أنا غلطت، حلفت وحلفت ما نديش هذاك الأمر ودرته، احنا وش نقول له؟ صوم ثلاث ايام. ولكن في الشرع تاعنا ربي قال هكذا، قال فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون منه اهليكم او كسوته او تحرير رقبه، فمن لم يجد صيام ثلاث ايام. احنا وش نفتيه؟ قل له صوم 3 ايام. لا اطيل عليكم من اجل عيشة، نترك يشرحها. نعم Donc il dit le cheikh par la suite. Donc comme on a vu, on a parlé de l'ilm, puis les savants de l'islam. Donc les savants de l'islam, Allah tabaraka wa ta'ala les a donné leur mérite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, est-ce que celui qui a de la science est au même titre que celui qui ne l'a pas? Certes, se rappellent ceux qui sont doués de raison. Donc la personne médite au sujet de ces deux catégories de personnes. Donc il y a une grande différence entre les deux. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui craignent le plus Allah sont les savants. Donc, le plus craintif d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les créatures, c'est les savants de l'islam. Comme il disait... Donc Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu a dit, la science c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit dans le hadith authentique, l'exemple des savants, où l'exemple des savants est comme l'exemple des étoiles dans le ciel, on se guide à travers eux sur la terre. On se guide à travers eux sur la terre. Donc les savants de l'islam sont la cause qui permettent aux gens de voir la vérité. Donc ils apprennent aux gens la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc s'il apparaît une mas'ala au grand jour, donc ceux qui parlent à ce sujet ou un événement, ce sont les savants de l'islam. Donc nous sommes dans une époque dans laquelle les gens rabaissent les savants de l'islam. On trouve beaucoup de gens qui tuent des musulmans, ceux qui disent « La ilaha illallah » dans certains pays et qui fait couler leur sang, etc. Et cela donne des fatwas. Alors que les savants de l'islam disent « Il est interdit à l'ignorant de donner des fatwas au sujet du sang et au sujet de l'honneur, c'est-à-dire l'ahkam al-talaq, etc. » Donc notre religion, on ne le tire pas de ra'i, la pensée de la personne, ou al-atf, les sentiments, mais on le prend de la révélation d'Allah, tabarak wa ta'ala. Donc il dit l'imam Ali, radiyallahu ta'ala anhu, si la religion se prenait de l'aql, yani de la raison de la personne, donc le fait d'essuyer en dessous des pieds, yani, est plus à même à être fait que le fait d'essuyer au-dessus des pieds lors de At-Tayammum, lors de Mas'al al-Khufayn, lors des ablutions avec les chaussettes. Puis, il a cité un autre exemple pour illustrer que la religion ne se prend pas de la raison de la personne. L'histoire d'une personne qui est partie au marché et qui a acheté 1 kilo de raisins secs. Alors que celui-ci était en train de jeûner pendant le mois de Ramadan. Et sur le chemin, il commença à grignoter ou manger, yani graine par graine. Jusqu'à arriver à la porte de sa maison, il reste une seule graine et celui-ci se rappelle qu'il jeûnait et s'est rappelé de la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a mangé par oubli ou qui a bu, qu'il continue son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri. Donc, puis, il a raisonné au niveau de son aql et s'est dit, comment ? En mangeant presque 1 kilo de raisins secs, Allah ne va pas me châtier, mais avec un seul grain, il va me châtier. Donc celui-ci l'a avalé. Donc le chéri posait la question, que devient son jeûne ? Donc il n'y a aucun doute que son jeûne est invalide. Donc on entend certains parmi les jeunes dire, nous sommes arrivés dans une époque où les savants de l'islam ne disent plus la vérité. Donc on arrive dans une époque, il dit, je répète une kalima les frères, car c'est une kalima qui est très dangereuse. Donc il dit, nous sommes arrivés dans un temps où les savants ne disent plus la vérité. Alors que nous venons à peine de citer le verset dans lequel Allah tabarak wa ta'ala qualifie que ceux qui craignent le plus Allah tabarak wa ta'ala, ce sont les savants de l'islam. Ce sont les savants de l'islam. Donc il dit par la suite, Allah, cher. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Donc il dit par la suite le Cheikh Fathi Allah Ta'ala. Donc on entend beaucoup dire, donc je te donne le fatwa au sujet du djihad, va à tel endroit, va à tel endroit, va à tel endroit, donc va à Misr, va, au, va à, en Libye, aller en Syrie, etc. pour le djihad. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le savant fait al-ijtihad, l'effort d'interprétation, et qu'il se trompe, il a une récompense. Et lorsqu'il tombe sur la vérité, il a deux récompenses. Alors que l'ignorant, lui, qui ne fait pas partie de l'ijtihad, s'il fait l'effort d'interprétation et qu'il se trompe, il a deux péchés. Il a deux péchés. Et s'il tombe sur la vérité, il a un seul péché. Allahu musta'an. Puis il a cité l'histoire concernant celui qui jure et qui n'a pas respecté ce qu'il a juré. Donc celui-ci dit, je te donne comme fatwa, jeûne 3 jours directement. Alors que lorsqu'on revient dans le Coran, il dit le Cheikh Fidaullah Ta'ala, Allah Tabarak wa Ta'ala a ordonné tout d'abord de nourrir 10 pauvres. S'il ne peut pas, il vêtit 10 personnes. S'il ne peut pas, il a franchi yani un esclave. S'il ne peut pas, il jeûne. Donc ici une erreur au niveau du kalam. Aou, c'est-à-dire ou, yani tahir, c'est-à-dire le choix. Soit il nourrit 10 pauvres, je répète. Soit il vêtit 10 pauvres. Soit il a franchi un esclave. Soit, il y a les ou. Donc s'il ne trouve pas, s'il ne trouve pas, donc il jeûne 3 jours. Donc il jeûne 3 jours. قبل أن أتكلم عن الدعوة يعني حتى لا أطيل عليكم قبل الصلاة أذكر فقط وقعت واقعة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم رسول قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة ستتفرق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم مر خلاف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في خلافة علي ظهرت أول فرقة في الإسلام أول فرقة في الإسلام تعرفونها هي فرقة من؟ خوارج لما ظهرت فرقة الخوارج أرادوا أن يقاتلوا الصحابة رضي الله عنهم علي بن أبي طالب الصحابة فابن عباس ترجمان القرآن قال لعلي قال له دعني أذهب أناقشهم يعني أنصحهم. فخرج علي ذات يوم في وقت ظهر فدخل عليهم أول سؤال طرحه عليهم قال لهم أعجب منكم لماذا تقاتلون الصحابة رضي الله عنهم وعليهم القرآن أنزل وهم أعلم به منكم يعني هما كفروا الصحابة وهذوما الخوارج اللي يعرفوا خمس الصحابة فكفروا الصحابة وقاتلوهم فجاءته بثلاث شبهات قالوا إن علي بن أبي طالب لما اختلف مع معاوية محى عن نفسه أمير المؤمنين قالوا وحكم الرجال في شرع الله وقاتل وقاتل ولم يسبي قال أهذا ما تنقم جهال قال لم أما الأمر الأول قلتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محى عن نفسه علي بن أبي طالب محى عن نفسه أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية في السيرة لما تصالح مع سهيل بن عمرو قال له اكتب هذا لعلي اكتب هذا وتصالح مع به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش فقال له سهيل بن عمرو لو كنت رسولا ما قاتلناك فقال النبي لعلي امحه واكتب هذا ما تصالح به محمد ابن عبد الله وقريش يعني الرسول ومحى اما قلت حكم الرجال في حكم الله قال له اليس الله عز وجل يقول وإن خفتم شقاق بينهما يعني الزوجين فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما أليس الله يقول في الحج يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم إذا يكون في الحج حرام عليه أن يصطاد لو أن إنسان اصطاد غزال أو اصطاد مثلاً جمل لا حيوان أليف يقول اصطاد غزال أو اصطاد مثلاً شيء يذهب إلى العلماء يقولون أن اصطاد فيأتي اثنان من العلماء أو من الثقات يقولون تذبح حاجة على وش اصطاد إذا اصطاد غزال يذبح ماذا؟ معزة أو يعني كبش على حسب الطول إذا كان مثلاً اصطاد مثلاً حمار وحشي أو جاموس يقول يذبح بقرة إذا ذبح شيء كبير يقول يذبح مثلا جمل وهكذا الأمر الثالث قال قلتم قتل ولم يسلم قال فإن قلتم لم قتلوا مسلمين فلما قتلوا وإن كانوا كافرين فلما لم يسلم يعني قاتل مع معاوية قصده قالوا مع معاوية كانت أمنا عائشة رضي الله عنها إذا قلتم نسبي أمنا فقد كفرتم لأنكم كذبتم الله عز وجل وش قال في سورة الأحزاب وأزواجه أمهاتكم أزواج النبي أمهاتنا وإن قلتم ليسوا أمهاتنا فقد كفرتم لأنكم كذبتم صريح القرآن فبوهدوا وكذب الشيخ Avant que ne s'arrête le temps, bi'idhnillah ta'ala, avant de parler de Da'wa. Donc il y a eu un événement qui s'est déroulé. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé à ce sujet que sa communauté se divisera en 73 fractions, groupes. Et tous iront en enfer sauf un, ce sont tous ceux qui sont sur la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, ainsi que ses compagnons. Donc c'est dans le hadith de l'Iftira. Donc, est venu le califat d'Abu Bakr, puis d'Omar, puis d'Othman, puis d'Ali, radiyallahu ta'ala, anhum ajma'in. Et puis c'est apparu, yani, un groupe nommé Al-Khawarij, qui font partie, qui est le premier groupe sorti de l'islam. Donc ils ont voulu tuer celui-ci, c'est-à-dire voulaient tuer Ali, radiyallahu ta'ala, anhum. Donc Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, anhum, c'est pas Ali, qatal al-Sahab. Donc il voulait tuer tous les compagnons. Puis Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma a demandé la permission de Ali pour aller yani, débattre avec ces gens. Puis arrivé à ces gens-là, il leur a posé une première question. Donc, est vraiment étonnant votre situation. Pour quelle raison voudrez-vous tuer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet duquel le Coran a été révélé et qui connaissent mieux que vous le Coran. Donc, ils sont venus après avec trois ambiguïtés. Premièrement, du fait que celui-ci a effacé son nom. Lorsqu'il a conclu le pacte avec Muawiyah radiallahu ta'ala anhuma. Deuxièmement, lorsqu'il a fait juger yani deux hommes au sujet de l'affaire d'Allah tabarak wa ta'ala. Troisièmement, le fait que donc le troisième, c'est-à-dire qu'il n'a pas comment on dit ça en français, le fait qu'il ne les a pas capturés pour être leur propriété. Je ne sais pas comment on dit ça en français, si les frères connaissent lequel il m'a, le mot. L'habit, qu'est-ce que c'est ce mot? C'est ça. Mais les femmes, comment le butin de guerre. Le butin. Hein? Le butin. Butin, même les personnes. Ouais. Les femmes. Des personnes. Non. Comme le frère a dit, allez le butin. Puis, celui-ci a répliqué à ces trois ambiguïtés. Premièrement, que le Nabi sallam dans le sulh al-Hudaybiyya, celui-ci a effacé son nom. Lorsque Quraysh n'a pas reconnu son titre. Donc le Nabi sallam a effacé son titre. Parce qu'il disait à la personne, si on savait que tu étais le messager d'Allah, nous ne t'aurions pas combattu. Donc il a dit, il a effacé le mot Rasulullah, il a mis à la place Muhammad ibn Abdullah. Donc celui-ci a ordonné à Ali de le faire. Donc Ali, c'est lui qui a effacé le titre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, on se dit du fait qu'il a fait juger des personnes au sujet des affaires d'Allah subhanahu. Donc il a lu à ce titre ou à ce moment les deux versets dans le Coran, premièrement au sujet de deux époux. Donc si vous avez peur qu'il divorce, donc envoyez, il y a les deux couples, envoyez un juge, il y a de son côté et un juge du côté de l'autre. Et deuxièmement, il a cité le verset concernant celui qui tue un animal alors qu'il est dans le pèlerinage. Donc celui-ci, il dit Allah tabarak wa ta'ala yahkumu bihi dhawa adli. Dhawa adli. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum wa man qatala minkum muta'ammidan fajaza'uhu mithla ma qatala min an-na'am yahkumu bihi dhawa. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ô vous qui avez cru, ne tuez pas. Donc ne chassez pas des bêtes alors que vous êtes en état de sacralisation, l'ihram. Jusqu'à ce qu'il dit, tabarak wa ta'ala, yahkumu bihi dawa adlim minkum. Donc, juge sur cette affaire deux personnes dignes de confiance parmi vous. Troisièmement, au niveau de ces ambiguïtés-là, du fait qu'il a tué, mais qu'il ne les a pas considérés comme des butins de guerre. Donc il a dit, s'ils étaient mécréants, yani Muawiya avec lui, yani Aisha radiallahu ta'ala anha, donc il n'était pas permis à lui de les combattre. Dans le cas où il les a combattus, s'ils étaient mécréants, donc il avait permis de les prendre comme des butins de guerre. Donc il dit, Ibn Abbas, écoutez bien le jawab, les frères, écoutez bien le jawab, innallah. Il dit, est-ce que vous rendez licite ce que vous rendez licite au sujet de votre propre mère? Et si vous ne dites pas que c'est votre mère, vous avez certes mécru. Vous êtes entre deux égarements. Premièrement, c'est notre mère, Aïcha radiallahu ta'ala anha, car elle fait partie des épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah tabarak wa ta'ala dit dans surat al-Ahzab, « Wa azwajuhu ummahatuhum » Et ses épouses sont leurs mères. Est-ce que c'est bon? Donc celui qui dit que ce n'est pas sa mère, il a mécru par rapport au Coran. Il y aura mensonge le Coran. Deuxièmement, s'il rend licite, c'est-à-dire qu'il devient son esclave, et que c'est son butin, il fait comme il veut, donc ceci est du kufr aussi. Donc celui-ci, c'est tu as l'affaire, Wallahu a'lam. نكتفي بهذا ونصل للعشاء ونقوم بعد صلاة العشاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك وبارك الله. لا يكون فيه قدور الجنة. إذا كنت تعرف الإنسان لا يصلي وكنت سببا في هدايته إلى الصلاة. كل صلاة يصليها يأتيك مثل أجره دون أن ينقص لا من أجر من أجره شيء. إذا كنت سببا في دخول إنسان إلى الإسلام كل عمل يقوم به سوف يأتيك من ماذا؟ من الحسنات التي يقوم بها الإنسان دون أن ينقص من أجره شيء. مع العلم أن أفضل حسنة تدعو إليها هي ماذا؟ لا إله إلا الله. كي تكون سبب وتدخل واحد في الإسلام، تخرج من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإسلام، من الباطل إلى الحق. هذا أمر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أثقل شيء، أثقل حسنة في ميزان العبد يوم القيامة ما هي؟ لا إله إلا الله. لذلك أكبر حسنة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي هذه الكلمة منك، سواء بالقول والاعتقاد والعمل، وأن تكون سببا في هداية إنسان إلى الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أعطى أو قال لأصحابه لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يعني الله ورسوله يحبه، هو كذلك يحب الله ورسوله. الصحابة باتوا كلهم يتمنى أن يكون هو ذلك الشخص. إن شاء الله عز وجل لما أصبحوا كلهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي قال أين علي؟ علي بن أبي طالب كان مريضا به رمضان في عينيه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفن في عينيه فشفي، ثم أعطاه الراية وقال له اذهب انفذ على رسلك، يعني اذهب ببطء حتى تنزل بساحته، يعني واحد القوم كفار يفتحهم من الإسلام، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رجل واحد. لذلك العلماء يقولون كما قال النبي من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. هنا قال لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم كانت أفضل الأموال وأنفس المراكب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو، ولكن إذا أراد أن يدعو يدعو على بصيرة. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة، البصيرة معناها العلم، سيتعلم كي إذا دعا إلى الإسلام يعني يعرف ماذا يدعو إليه، وعليه كذلك ماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة يعني بالطريقة المثلى، الحكمة ضالة المؤمن. الله عز وجل قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يروى أنه الحسن والحسين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم رأى يا شيخا كبيرا مرة لا يعرف الوضوء فأراد أن ينصحه، معلوم كان صغير يقول الكبير لا تعرف الوضوء يغضب، فماذا فعل؟ قال له يا أبانا سوف نتوضأ أمامك وقل لنا من فينا الذي يحسن الوضوء. فتوضأ أمامه ثم قال اذهبا فأنا الذي لا أحسن ماذا؟ الوضوء. ثم قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قل هذه سبيلي أدعو على ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بما بالتي هي أحسن. العلماء يقولون الرفق، يعني في كل شيء الرفق. الله عز وجل أرسل موسى عليه السلام إلى من؟ إلى أتقى طغاة الأرض. فرعون ماذا كان يقول؟ أنا ربكم الأعلى. وقال ما علمت لكم من إله غيري. كان بعض الناس يسمي الإنسان المسلم يشرب الخمر، اتق الله ماذا تفعل؟ نعم هو في منكر بس ماشي بهذه الطريقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة قال ما كان الرفق في شيء إلا زنا، وما نزع الرفق من شيء إلا شانع. فرعون يدعى الربوبية، مع ذلك قال الله عز وجل في سورة طه لموسى عليه السلام هو وأخوه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له ماذا؟ قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لذلك الإنسان يستعمل الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال، بعض الناس يقول أنا ربما أستحي أو لا أعرف، أقول له الدعوة لا يشترط فيها أن تكون تعلم، ممكن إذا كنت لا تعلم ماذا تأتي بكتاب تعطيه لإنسان فيتعلم، أو تأتيه بشريط، أو تدعيه بالإحسان بحسن الخلق كالإسلام. معروف كيف وصل الإسلام إلى الهند وإلى الصين، يعني باكستان وإلى الصين، وصل بواسطة من؟ تجار. والتجار كيف دعوا الناس إلى الإسلام؟ بأخلاقهم ومعاملتهم بالصدق وبأن يعني الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فكان سببا في دخول الناس إلى الإسلام. الإحسان، إذا كان جارك كافر هل تؤذيه؟ هل ماذا؟ بل تحسن إليه، ماذا؟ رجاء إسلامه. فالإنسان يدعو في هذا الزمان تيسرت سبل الدعوة، الإنسان بالشريط يستطيع أن يدعو بالكتاب. عندك جارك كافر ربما لا تبخل عليه، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمل النعم. خذ له كتابا أو اكتب له نصيحة فعلمه، يعني أطلب منه يعني أن يقرأ شيء على الإسلام، يعني المهم أن توصل رسالتك إلى هذا ولا تبقى مكتوف الأيدي. الدعوة عباد الله، قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله قبل أن يموت، نحن في زمان الدعوة الأصل فيها مستحب، قال الدعوة واجبة، نحن في زمان نحن نحتاج إلى الدعوة. والله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس بما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحن في زمان صار الإنسان لا ينصح حتى أولاده، لا ينصح زوجته، ربما زوجته لا تصلي لا ينصح، أولاده لا يصلون لا ينصحون. لا، قدم النصيحة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وكيف puis dire le cheikh حفظه الله تعالى، en complément de ce qu'on a dit tout à l'heure, on parlera de la da'wa, yani le prêche ou l'appel vers Allah تبارك وتعالى. Donc l'appel vers Allah سبحانه وتعالى، Allah سبحانه وتعالى a donné un avis sur somme de le faire. Comme il dit سبحانه وتعالى، appel vers le sentier de ton Seigneur avec sagesse et la bonne exhortation. Et débat avec eux de la plus belle manière. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens rapproché du verset, voici, dis-leur, voici ma voix dans toute sa rectitude. Adoro il Allah, j'appelle vers Allah avec science, ala basira, clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc le mérite de l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala est sont nombreuses, ou les mérites de l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreuses. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, et quiconque profère une plus belle parole que celui qui appelle vers Allah et qui accomplit les bonnes œuvres. Donc nul ne profère plus belle parole que celui qui appelle vers Allah et qui accomplit les bonnes œuvres. Exceptionnellement dans l'époque dans laquelle nous nous trouvons, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, celui qui montre, qui guide les gens vers un bien, il a la même récompense que ceux qui le font sans que celui-ci ne diminue ses actes. C'est-à-dire, celui qui appelle les gens à prier, il a la même récompense que celui-ci en priant, sans que celui-ci ne diminue ni ses actes, ni l'acte de celui qui prie. De la même façon que celui qui appelle les gens à rentrer dans l'islam, il aura la récompense de toutes leurs œuvres dont il est la cause, sans que celui-ci ne diminue l'œuvre de la personne, la récompense de la personne. Et tout en sachant que la meilleure chose vers laquelle la personne appelle les gens, c'est l'unicité d'Allah subhanahu qui est la ilaha illallah. Comme il dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la chose la plus lourde dans la balance au Al-Qiyamah, c'est la ilaha illallah. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, nous donnerons certes demain l'étendard à une personne que Allah et son messager aiment, et qu'il aime son qu'il aime Allah et son messager. Donc les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum sont restés éveillés et espéraient être cette personne. Et le lendemain de ceci, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu et a dit: où est Ali ibn Abi Talib? Puis celui-ci, on l'amenèrent alors qu'il se plaignait des mal qu'il avait aux yeux. Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur, puis a craché dans ses deux yeux, et celui-ci fut guéri par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis lui dit, il lui a donné l'étendard, puis lui dit: avance vers eux lentement et appelle-les vers l'islam. Certes par Allah, si Allah guide par ton billet un seul homme, ceci est mieux pour toi que la chamelle rousse. Donc la chamelle rousse, c'était le bien le plus important auprès des Arabes de l'époque. Donc celui qui désire appeler les gens à l'islam ou à faire la da'wa, faire le prêche ou être prédicateur, qu'il s'arme de science et de sagesse, puis de la sagesse. Et Allah tabarak wa ta'ala dit: وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Il y a celui qu'on a donné la sagesse, certes, on lui a donné, yani, beaucoup de bien. Il est rapporté, il se peut qu'il soit rapporté, d'une manière incertaine, yurwa, que Al-Hassan ou Al-Hussein, les deux petits-fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avaient vu un homme, un vieillard, qui ne savait faire le wudu. Donc ils voulurent lui montrer comment faire le wudu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils sont venus le voir et il dit: yani, regarde-nous et observe qui d'entre nous deux savent le mieux faire le wudu. Donc ils ont fait le wudu et celui-ci a avoué: certes, je ne sais pas faire le wudu. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset qu'on a cité: bil hikmati wal maw'idati al-hasana وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Donc avec sagesse et la bonne exhortation et yani, débattre avec yani, de la plus belle manière. Donc la personne utilise arif, yani, la douceur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa ainsi que son frère Haroun alayhim as-salatu was-salam à yani, Fir'aoun, qui est considéré comme un paria, yani un transgresseur, un criminel, un transgresseur. Là. Et alors que celui-ci a dit: je suis votre Seigneur le plus élevé, en arabe beaucoup mot, Al-A'la. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Moussa, en ordonnant à Moussa et Haroun: idhaba ila Fir'aoun. Donc allez tous deux vers Fir'aoun, Pharaon. فَقُولَ إِنَّهُ طَغَى. Certes, il a exagéré. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Dites-lui tous deux une belle parole, une parole douce. Donc, un Nabi s'en dit à ce sujet: nulle chose qui est accompagnée de la douceur sans que celui-ci ne l'embellit. Nulle chose n'est dépourvue de la douceur sans que celui-ci ne soit allaidi. Donc il se peut qu'une personne ait honte d'appeler les gens à l'islam, donc il le fait à travers des livres, à travers des enregistrements, etc. Puis le cheikh Fidaullah Ta'ala dit: à notre époque, les moyens d'appeler les gens à l'islam sont nombreux. Et au temps d'avant, et au temps des sahaba, l'islam s'est répandu jusqu'au Pakistan, en Inde, à travers les commerçants, c'est-à-dire à travers leur comportement, la véracité, etc., etc. Et Cheikh l'Islam, Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit au sujet de la da'wa, qui à la base est mustahabba, c'est-à-dire recommandé, il dit: Le fait d'appeler vers Allah subhanahu dans notre temps est devenu une chose obligatoire. هل هناك فيما يخص الدرس اليوم اسئله؟ إذا كان في أسئلة يعني نجيب عليها. إذا كان هناك أسئلة نجيب عليها. Donc le cheikh demande est-ce qu'il y a des questions par rapport au cours qui a été fait. Donc le cheikh répondra à la question bien là. تفضل. بعض الاخوه يعني يهزوا الكتاب ونقراوا بين بعضنا هكذا، بس ما عندناش علم يعني. معليش هذا تضارب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده. يعني ست قوم. يعني هذه منيحة، يعني الإنسان يكون في المسجد يقرأ القرآن، إذا يعني كان عنده وقت ما عادش كيجيب كتاب وقت الدرس تقرأ، يعني سواء كان في العقيدة في التوحيد شروط لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله لأنه هي الأصل، كيفية الصلاة صفة صلاة النبي، النبي كان يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أني أصلي، خذوا عني مناسككم بالحج، يعني كل حاجة، يعني العلم محمول. شوف الإنسان كان كل يوم يقرأ مسألة قبل ما يرقد مسألة يتعلمها خير له من هذيك الليلة الجمزة يعني قائم يقوم الليل، وأنا في وقت يعني من يقوم الليل إلا قليل، يعني الإنسان باش ما يفوتوش هذا الخير، يعني واش يدير؟ يتعلم في كل ليلة يتعلم مسألة، وإذا حب يدير الأمرين كاين حاجة بشرى، الرسول صلى الله عليه وسلم سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس، قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات من الليل لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية من الليل كتب من القانتين، ومن قام بألف آية من الليل كتب من المقنطرين. هنا علماء يفسروا يقول كل صلاة بعد العشاء وقبل الصبح، بعد العشاء وقبل الصبح عدا الراتبة، الراتبة ما تحسبش، الراتبة اللي تصلي بعد العشاء ركعتين وبعد قبل الفجر سنة الفجر، نعم يقولوا ما تحسبش، كل صلاة تؤدى من الليل قبل الفجر من بينها صلاة اللي يسموها احنا ماذا شفع الوتر، هذه تعد من الليل. إنسان كان يقرأ عشر آيات فقط، عشر آيات واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم يكتب من الغافلين، وكان يقرأ مئة آية يصلي بمئة آية كتب من القانتين، وإذا قام بألف آية كتب من المقطعين. أنا واش نقول؟ إنسان كيجي يرقد ما يعجزش على الأقل على الشفع الوتر يقرأ أكثر من عشر آيات فزيادة، على الأقل لم يكتب من الغافلين، وإذا حبينا للفرض تقييم الليل يقوم بمئة آية. وإذا قدر الألف في صلاتي نعم في نية تعاون يقوم بالليل بطلب العلم يجوز هذا؟ نعم يجوز طلب العلم ماهوش مخصوص فقط بالقيام، حب الإنسان يقوم الليل سواء قرأ القرآن سواء بالدعاء، دعاء فقط تدعي كل الليل هذا من قيام الليل، تحب تقرأ القرآن تحب تصلي تحب تدعي تحب تطلب العلم وأفضلهم تطلب العلم. Donc un résumé de ce que le frère a posé comme question. Donc le cheikh dit, en réponse de cette question, qui est, yani, est-ce qu'il nous est permis de réunir à la mosquée, à quelle heure? De réunir à la mosquée, de lire un livre. Lire un livre. Donc il dit le cheikh, ceci est une chose qui est bien, bonne. D'après le hadith de Nabi Sansam, dans lequel celui-ci dit, nul groupe qui se réunit dans une des maisons d'Allah, tabarak wa ta'ala, sans que les anges ne descendent sur eux et qu'ils les couvrent de leurs ailes et que la sérénité descende sur eux et qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne les évoque auprès de ceux qui sont avec lui. Subhan. Donc la personne dans cette assise apprend le tawhid, la ilaha illallah, qui est le fondement même de la religion. Il apprend la prière, comme un ami s'en dit, priez comme vous m'avez vu prier. Et il dit au sujet de l'hajj, prenez de moi vos rites. Donc, puis le frère a posé la question concernant Qiyam al-Layl, c'est ça mon l'éveil de la nuit. Donc le chien a résumé du kalam qu'il a cité en dernier. La personne peut veiller la nuit, soit avec le dua, les invocations, invoquer Allah subhanahu, soit en prière, soit en apprenant la science religieuse. Et la science religieuse a plus de mérite. Puis il a cité le hadith de dans Ibn Abi, non, chez Abi Daoud. D'après Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, au sujet du mérite, yani de veiller la nuit en prière. Donc celui qui lit 10 versets, celui-ci est inscrit parmi... Donc il ne sera pas inscrit parmi les insouciants, Al-Ghafilin. Celui qui lit 100 versets, il sera inscrit parmi Al-Qalitin. Donc celui qui est assidu dans l'adoration. Et celui qui lit Mi'a, donc celui qui lit 1000, celui qui lit 1000 versets là, 1000 versets, celui-ci on lui octroiera yani qantara, yani une tonne, des tonnes de hasanat. هناك سؤال. نعم. ما نصيحتكم لمن يريد أن يطلب العلم؟ يطلب العلم؟ نعم. من ناحية ماذا؟ من ناحية البلد ولا من ناحية؟ نصيحة يعني. نعم. إذا أراد أن يطلب العلم، العلم ليس شيء صعب. ربنا سبحانه وتعالى يسر العلم. العلم الإنسان يبدأ يقرأ القرآن أولاً يقرأ كتاب الله عز وجل، ثم يبدأ بالأهم فالأهم. ما هو الأهم في حياة المسلم؟ أول شيء. الإنسان بماذا يدخل الإسلام؟ بلا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ أبو موسى الأشعري إلى اليمن قال لهم إنكم سوف تأتون قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالإنسان يبدأ يتعلم معنى لا إله إلا الله، يعني الإنسان يعرف معنى لا إله إلا الله، يعرف أنه لا يعبد إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فليحذر، احنا ما زال احنا بعض الناس للاسف الشديد ما زال يعتقد في الضارع، في القبه، في الولي الصالح، يطوف حولها، يتبرع، يدعو ميت لا ينفع ولا يضر، هذا يتنافى مع لا اله الا الله. الله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الدعاء كان يقول الدعاء هو العباده، وانت تدعو ميتا. كالمشركين كانوا يدعون المشركين ماذا؟ اصنام، ينحتونها بايديهم من الخشب ثم يعبدها ويدعوها وهي لا تنفع، صماء لا تنفع ولا تضر. يعني الإنسان يحذر معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله، لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان أول ما يتعلم معنى لا إله إلا الله ويعمل بذلك، ثم يتعلم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، يعني الواجبات العينية. بعد الواجبات العينية الإنسان يبدأ يطلب العلم. أول شيء يبدأ بالمتون القصيرة، ما يروحش بالمتون الطويلة، يقرأ مثلا الأصول الثلاثة وأدلتها، يقرأ مثلا كتاب التوحيد، يقرأ مثلا في الفقه بلوغ المرام، يقرأ مثلا نيل الأوطار تاع الإمام الشوكاني، شيئا فشيء يعني يترقى في العلم. كما كان يقول ابن عباس العالم الرباني هو الذي يبدأ طلبة العلم بصغار العلم قبل كباره. نعم. Donc le frère pose la question concernant quel est votre conseil concernant celui qui cherche à apprendre la science religieuse. Donc il dit le cheikh, la science n'est pas une chose difficile. Allah tabaraka wa ta'ala l'a facilité. Premièrement, la personne apprend le Coran. Puis, fal aham, du plus important au moins important. Et le plus important dans la vie du musulman, comme ceci est rapporté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a envoyé Abu Moussa, Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala au Yémen, wa Mu'adh ibn Jabal aussi, celui-ci leur dit, certes vous allez rencontrer les gens du livre, que la première chose auquel vous les appelez, la ilaha illallah. Donc la ilaha illallah signifie que nul tu adoreras si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup d'entre les gens ne cessent à l'heure actuelle, malgré qu'ils disent cette parole, de tourner autour des tombeaux, etc. Alors qu'ils invoquent ceux qui sont dans le tombeau, alors que le Nabi Sassam dit Ad-Dua ou Al-Ibad, c'est-à-dire l'invocation et l'adoration. Donc que la personne prend garde à dire ce propos et qu'il le contredit en commettant du shirk. Troisièmement, il apprend la prière, Al-Zakat, Al-Hajj, toutes les obligations qu'Allah, Tabarak wa Ta'ala, lui a rendues obligatoires. Quatrièmement, il débute l'ilm par des moutounes, c'est-à-dire des textes bruts qui sont concis. comme Usul al-Thalatha, comme Bulugh al-Maram dans le fiqh, et l'imam Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma a dit concernant Al-Alim al-Rabbani. Donc il dit celui qui enseigne aux gens le petit ilm juste arrivé au grand ilm. يروحوا للبيوت يروحوا بصح ما يدعوش الناس ما عندهمش ما يهتموش بالاصل حنا الاصل الاول ماذا لا اله الا الله حنا عندنا شوف الانسان اذا كان مسلم من اهل القبله يعني يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وكان يكون يشرب الخمر ولا يزني يبقى مسلم ولا يولي مش مسلم مسلم ولكن كاين بعض الفرق يقول لك الانسان لا اذا زنى وشرب الخمر ولا يولي خارج من المله يخرج من المله يهتموا بهذا ينساوا الاصل حنا نبداو الناس بالاصل ثم ماذا شيئا فشيء الانسان يدعو الانسان اللي يكون مش مسلم يدعى الى الاسلام الانسان اللي يكون مسلم بصح ما يعرفش ربما يعبد كما قلت قبل قليل يعبد الاضرحه والقباب هذاك يعلم اذا كان يعني يعرف خلاص التوحيد الحمد لله عنده اشكال ما يصليش ينصحه في الصلاه وبعدين يدعى الى يعني الزكاه ثم باقي اركان الاسلام ثم الاستقامه على الدين. Donc, Ami pose la question concernant les tablir. Donc, il dit, yani, quelle est la différence entre, yani, hakada, la différence entre le farq ma baynana ou baynana, la différence entre nous et eux. Donc, il dit le cheikh, ces gens-là ne donnent pas de l'importance au plus important, c'est-à-dire à savoir la ilaha illallah. Donc, nous, on appelle les gens qui ne sont pas musulmans à rentrer dans l'islam. Deuxièmement, on appelle ceux qui sont déjà musulmans, ou avant ça, il disait l'exemple, qu'on voit beaucoup de ceux qui sont musulmans à l'heure actuelle, qui sont encore dans les adorations des tombeaux. Les adorations des tombeaux. Donc lorsque ceux-là auront compris la ilaha illallah, on passe à l'autre étape qui est la prière. Donc on enseigne aux gens la prière, ainsi de suite. Donc lorsqu'ils sont raffermis sur la religion d'Allah subhanahu, on les appelle à la zakat, al hajj, etc. Comme on a dit tout à l'heure, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'istiqama, yani la droiture dans la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. الغيب هل يوجد من يعلم الغيب؟ لا لا يوجد لا يعلم الغيب إلا الله. هذه عقيدتنا أن العقيدة لازم تكون يقين 100% ما عندك شك إحنا ما عندناش شك ولا عندنا شك ما عندناش شك ولكن لو جاءك هذا المشعوذ أو العراف يعني الشواب هذا العراف يقول لك مثلا وهو لا يعرفك اسمك كذا وكذا ورقم بطاقتك كذا وكذا وأنت أبوك اسمه كذا وكذا وأمك كذا وكذا وفي جيبك كذا وكذا بعض الناس يقول نعم يعلم الغيب يقول إحنا في الجزائر مسلمين مكتفين يعلم الغيب هنا إنسان عنده عقيدة هل يصدق هذه الخرافات أو لا ولكن يقدر يجي إنسان يقول لك ولكن صح يعني ما يعرفكش مثلا عراف يقول لك رقم بطاقتك كذا وماذا اسمه كذا وهو لا يعرف كما لا تبع هنا عندنا العقيدة هي الأساس يعني العقيدة لا تصدق الإنسان إذا خالف الشر ولو جاءك بامتحان يعني أحب يمتحنك حنا عندنا عقيدة الغيب كان أسباب كان الغيب المستقبل يسمى الغيب المطلق وكان الغيب الحاضر يسمى الغيب النسبي الغيب النسبي الحاضر يقدر الإنسان إذا كان مشعوذ أو كان يعني كما يقولوا عراف يقدر إذا كان عنده الجن يخدمه وتخدمه الشياطين ولا عنده شو اسمه ذيك الظاهرة كريستال من الكريستال الجن يوري له صور كي يدخل يقبر ويقول هذا فلان ورقم بطاقته كذا وكذا وهذاك الانسان كيكون ما يعرفش يقول يا يعلم الغيب هو الغيب المقصود في القران هو الغيب المطلق هو المستقبل هذا لا يعلمه الا الله قل ماذا سوف يحصل لي غدا لا احد يعلم ما متى سوف اموت لا احد يعلم حتى هو من الشواف لا يدري ماذا يعلم كان قصه يذكروها العلماء مرة كان واحد شواف أو عراف يجلس في الأسواق يقول لهم احملوا الحصى رفضوا حجر وما تقولوا ليش شحال وانا أقول لكم شحال كان في يدكم كانوا يحملوا يشيدونهما يحسبوه الجن يكون معاهم قارين بعد يقول لهم كان كذا بعد يقول له عندك حجر كذا وكذا انت عندك في يدك 50 حجر انت عندك 20 انت عندك 30 يبدأ يقول له صح يعلم الغيب مرة إنسان حب يمدحه دار هكا وحمل ما بحسبهمش كيف ما حسبهمش الجن ما كان اللي ما يقدرش يحسب قال له انا كم يعني شحال عندي قال له مانيش عارف لانه يعني عرف باللي هذه يقدر يعرف الحاضر بصح ما يعرفش ماذا المستقبل نعطيكم مثال وكان مثلا معبد الله زعما انا مشاعر عراف مثلا يقدر الجن يقول له جاي فلان او جاي داخل شاف يقدر الجن يقول لي مثلا مثلا فلان هذا باسمه كذا وكذا بصح يقدر يقول لي مثلا متى انا اموت لا اعلم ماذا تكسب هنا الغداء لا اعلم يعني امور الغيب المطلق يعني المستقبل لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى Le cher a dit, donc si vous n'avez pas de questions, donc je vous pose une question. Est-ce qu'il y a une personne qui peut connaître l'invisible? Donc notre aqid affirme là-dessus, comme il dit, personne ne peut connaître l'invisible. Donc si une personne, un charlatan et autre vient à toi et prétend qu'il connaît l'invisible, que feras-tu? Donc il dit, premièrement, cette personne-là, on ne le rend pas véridique. Deuxièmement, il faut savoir que Al-Ghaib, Allah tabarak wa ta'ala, nous a cité que Al-Ghaib est de deux sortes. De l'invisible qui est du ressort du futur, ce qui va venir. Deuxièmement, ce qui est présent. Et ce qui est visé par le Coran, yani le Al-Ghaib Al-Mutlaq, c'est-à-dire l'invisible absolu, c'est-à-dire... C'est ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a cité dans le Coran. Il a cité le qissa d'un homme, un charlatan, qui était dans le marché et qui faisait un jeu dans lequel il demandait aux gens de compter le nombre de cailloux, puis celui-ci le disait après eux. Donc, en découvrant le caillou, la personne il dit, il voit le nombre, et l'autre il voit le nombre, etc., et lui se tourne en disant tu as tel nombre de pierres tel nombre de pierres, etc. Et un jour un homme vient à lui lui dit, vous voulez le prouver? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la boîte mais il n'a pas regardé car celui-ci pouvait le connaître à travers un djinn qui travaille avec lui qui lui dit, qui lui chuchote le nombre de ce que ces gens-là ont vu. Donc comme celui-ci n'a pas vu, donc le djinn ne pouvait pas le voir, donc il s'est démenti tout seul. Donc l'arraf, qui est le voyant, diseuse d'avenir, comme ils disent, donc il lui est impossible de connaître l'avenir, mais il peut connaître le présent par le biais de Al-Jin qui l'aide. Allahu Musta'an. عن النبي صلى الله عليه وسلم قل يعني يا محمد لا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب. أسألكم سؤال ثاني، أب النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم هل هما من أهل الجنة أم من أهل النار؟ نعم. ولكن أسأل يعني كان بزاف عاطف يقول لك النبي الله عز وجل كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن أشرقت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة جاءه رجل قال له أين أبي؟ باباه مات كافر. قال النبي أبي وأبوك في النار. ومرة سأو على أمه سألوه على أمه قال لهم استأذنت ربي أن أدعو أستغفر لأمي استغفر لها فلم يأذن لي واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي. يعني ربي قال ما استغفرهاش لأنها ماتت على الشرك. شوف يعني ديننا ماشي لا. احنا نوح عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل، ابنه وزوجته وراه من المشركين ماتوا على الكفر والعياذ بالله. إبراهيم عليه السلام رسول من أولي العزم من الله عز وجل، أبوه آزر أين؟ النار والعياذ بالله. نعم. هناك سؤال آخر، إذا مررنا هنا كاين بزاف، حنا السنة كنمروا على مقاطع المسلمين السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، أنتم السابقون نحن اللاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. كنمروا على مقبرة الكفار، كاين ناس كيتجاوزوا يمر. بشركم الله بالنار. بشركم الله بالنار، بارك الله فيك. صح، زيد نسأل سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم فين يقول ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. علاش النبي قال نزور المقابر؟ علاش؟ شي إنسان يتذكر الموت يتذكر الآخرة. كي يكون إنسان مكان ما فيش مقابر المسلمين، يجوز يروح مقبرة المسلمين والكفار ولا لا؟ يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز بارك الله فيك. شيخ سنة بن تيمية قال كل إنسان ما يسيبش مقبرة تاع المسلمين يروح مقبرة الكفار، علاه؟ باش يشوف العاقبة، باش يشوف نهاية الإنسان. هذه الدنيا هي قصيرة، وما عند الله خير وأبقى. يعني دائم الإنسان اللي يختار بالدنيا ها نهايتها كيفاش؟ يعني ها بلا ماتوا على الشرك، صح؟ زين نسأل سؤال آخر. هذو الناس اللي يموتوا على الكفار، كان بعض الناس عنده عاطفه مساكن ما كاينش اللي يولي لهم، ما يعرفوش، ما كاينش اللي دعاهم. انا واش نقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني الا كنت حديده يوم القيامه. كيسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذو الناس كان يعلم الله في قلوبهم خير. قال الله عز وجل ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم. ربي يهديهم، يولد في يعني في قلب الكنيسة، ربي يهديه. كما سلمان الفارسي، سلمان الفارسي كان باباه يعني قائد تاع المعبد تاع النار، ربي يهداه وطول له عمره حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مثل المسلمين الآن، زهر ولا حكمة؟ ربي سبق في علمه باللي يسلمون فهداهم الإسلام، ماشي زهر. حنا ربي خلقنا مسلمين نعمة ولا لا؟ نعمة. هذه زهر، حنا زدت في الجزائر راني مسلم، كزدت في الأمريكا راني كافر، لا كتجد في الملكة المسلم كتجد في الجامعة المسلم، لأنه ربي سبق في علمه باللي تتوحده على الذي خلق الله عز وجل ماذا؟ مسلم. هذا في الشرح كان ما عندناش الزهر الصدفة، عندنا وكل شيء خلقناه بماذا؟ بقدر. سؤال خارج عن الموضوع. نعم. الأذان في الفجر. نعم. الأول والثاني. نعم. الأذان الأول وين في أي الأذانين يكون فيها الصلاة خير؟ الصلاة خير من النوم. نعم. شوف الأئمة الأربعة قاعد يقولوا الصلاة خير من النوم تكون في الثاني، ماشي في الأول. نعم. كان بحث تاع الشيخ الألباني عكس، قال الأذان. ولكن الآن كثير من المحققين رجعوا إلى قول الجماهير أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني. الأذان الثاني على الصحيح من قولي العلماء. الأذان الثاني. هذا يقول العثيمي بن باز، يقول الإمام الشوكاني، الكثير من العلماء يقول هذا هو الحرقية. نعم، عمر بن الخطاب أخذ بيش الثاني. نعم، لا لا، الصحابة كانوا كلهم في الثاني. نعم، نعم. أخذ السؤال الثاني. نعم؟ عندي سؤال. تفضل تفضل. السؤال الثاني في مثال نحن في المجمع يعني تاع عصر هكا في الدار. نعم. وكان أذان. نعم. أذان غير طبيعي، سيد طبيعي. كيفاش نديرو؟ نكملو ولا نروحو نصليو ولا نقعدو ولا واش ندير؟ ما فهمتش. الصلاة، الصلاة ما فهمتش. عاود اسمع. حنا كنا مجمعين في بيت، في بيت عشاء. عشاء؟ عشاء. نعم. يعني نتعشى وأذن المؤذن للصلاة. لا لا، هنا هذه رخصة. كاين حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حضرة بحضرة الطعام ولا بمدافعة الأخبثان. وكاين حديث ابن عمر إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. يعني إنسان ما يديرهاش عمده، ماشي من عالي ينتظر في أذن العشاء، يعني نقول لهم جيبوا لي نتعشى باش ما يروح. ولكن أنت مثلا دخلت لبيتك جابوا حطوا العشاء، أنا ما تقولش ولو سمعت الأذان، ربي يرخص عليها، بس كي تصلي تخشى، ما يبقاش قلبك خاشع مع الحكمة من يقول العلماء حتى لا ينشغل قلب الإنسان بماذا؟ بأمر آخر. لا الشيخ الألباني عليه رحمة الله يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول مش في الأذان الثاني. نعم. ولكن حتى التلاميذ تاعهم حتى تلاميذهم من علماء الحديث خالفوه، قالوا يعني الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني. في الأذان الثاني ليس في الأذان الأول. نعم. اسمعي، هل يمكن هل نأخذ بالقول الشيخ مشهور حسن سلمان؟ نعم. قول مشهور قال في الأذان الأول مثل الشيخ الألباني عندي قلت من سنين. لا نأخذ بقول، لا نأخذ بقول. السلام عليكم. دكتور الشيخ البصري رحمه الله تعالى يدي question tout ce dont que nous sommes est mon Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il connaissait l'invisible? Donc la réponse est non, le Nabi sallam ne connaît pas l'invisible. Comme il dit lui-même dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, tabaraka wa ta'ala, il dit, « Qul, dis-leur Muhammad, je ne possède ni... Donc je ne possède ni bien, ni chose qui me nuit. » Puis il dit par la suite, « Si je connaissais l'invisible, j'aurais rajouté mes biens et aucun mal ne m'aurait touché. » Donc le Nabi sallam ne connaît nullement Al-Ghayb. Puis le shérif dit, « Question, le père du prophète sallam et sa mère sont-ils au paradis ou en enfer ?» Donc, la réponse c'est que son père et sa mère sont en enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala interpellé en lui disant, « Si tu devais faire qu'à sauver Allah, Allah effacera toutes tes œuvres. » Et Nabi sallam, un homme est venu l'interroger, il dit, « Où est mon père ?» Donc celui-ci dit, « Ton père et mon père sont en enfer. » Et Nabi sallam a dit, « J'ai demandé la permission à mon Seigneur de demander le pardon pour ma mère, il m'a refusé. Et j'ai demandé la permission à mon Seigneur de visiter la tombe de ma mère, il m'a donné la permission. » Donc nous, alayhi salatu wassalam, son enfant, yani son fils et sa femme font partie des gens de l'enfer. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, son père, fait partie des gens de l'enfer. Puis le shérif dit, Ad-Dua, qu'on dit lorsqu'on passe devant les tombeaux des musulmans et lorsqu'on passe devant les tombeaux des mécréants. Donc on dit, Assalamu alaikum, ahla. Donc assalamu alaikum ya ahl al-diyar min al-muslimin wal-mu'minin et les croyants. Donc assalamu alaikum, paix à vous, ya'ni ahl al-diyar, les habitants de la terre parmi les musulmans et les croyants. Donc vous êtes nos prédécesseurs et nous vous succéderons. Nous vous succéderons. Nous arriverons. Non ? Nous arriverons. Nous arriverons. Nous vous rejoindrons. Excusez-moi le French, c'est pas ma langue natale de frère. Donc nous vous rejoindrons. Puis, lorsqu'on passe devant les tombeaux des mécréants, on dit Basharakumullah binna. Qu'Allah vous fasse bonne annonce d'un feu. Donc, je leur ai posé la question, est-il permis de visiter le tombeau des mécréants? Donc, il dit oui, ceci est permis, car ceci permet. Non, s'il n'y a pas. Une erreur, si. Dans le cas où il n'y a pas de cimetière musulman. Donc, celui-ci dit il est permis, car ceci permet à la personne de voir la. Yani le masir, yani la destinée, la destinée. La destination de toute personne, de tout être humain. Puis il a posé comme question concernant ceux qui sont morts mécréants. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit à leur sujet, Nabi Sansam avant ça dit à leur sujet, nul de cette communauté n'attendra pas à parler de moi, juif sorti le chrétien, et qu'il ne meure sans qu'il croie à ce qui m'a été révélé, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Et Allah tabarak wa ta'ala dit, si Allah aurait su qu'il y avait quelques biens dans leur cœur, Allah leur aurait donné quelques biens aussi. comme l'exemple de Salman al-Farisi, qui, son père était adorateur, le chef des adorateurs de feu, et Allah tabarak wa ta'ala l'a guidé, il a sorti de cet endroit jusqu'à le guider jusqu'à Medina. Donc, ces gens-là qui sont morts dans la mécréance, Allah tabarak wa ta'ala savait qu'ils allaient mourir dans la mécréance, qu'ils allaient choisir la mécréance, puis la prédestinée. Et il n'y a nulle chose qui se déroule par hasard. Il y a les soudfas par hasard ou subitement. Mais ceci a été prédestiné par Allah tabarak wa ta'ala. Neuvièmement, même ceux, donc le deuxième point, même ceux qui sont rentrés dans l'islam, Allah tabarak wa ta'ala a déjà su qu'ils rentreront dans l'islam. Donc il les a guidés vers l'islam. Puis le frère a posé la question concernant l'adhan de l'fajr. La parole, as-salatu khayrun min an-nawm, la prière est mieux que le sommeil. Quand est-ce qu'on le dit? Dans le premier adhan ou dans le deuxième? Donc il dit le cheikh, la vie la plus juste, c'est quatre a'imma, que c'est dans le deuxième, yani, deuxième adhan. Et il y a une recherche de cheikh al-Bani, rahimahullah ta'ala, que celui-ci a pris la vie, que cette parole se dit dans le premier adhan. Mais al-muhakkikoun, yani les savants de l'islam contemporains, tel Cheikh ibn Uthaymeen, tel Cheikh ibn Baz et d'autres, rahimahumullah ta'ala al-Shawkani, sont d'avis que c'est dans le adhan, dans le deuxième adhan. Na'am. Et ceci est la majorité des sahaba, radiyallahu ta'ala al-Ajma'in. Puis, le frère a posé la question. Le fait qu'on soit réuni à la maison et la nourriture est présentée. C'est ça, mon frère. Oui. Et la nourriture est présentée. Donc, il a cité le hadith, le cheikh, fidallah ta'ala, que le Nabi s'ensemble dit nulle prière lorsque la personne se défend de deux, yani khabif, il y a deux mauvaises choses, et lorsque la nourriture est présentée. Donc ceci est une facilité, mais la personne ne le fait pas volontairement. Donc il dit le cheikh que la personne ne le fait pas volontairement. De sorte que lors de la prière, on arrive et que lui dit « Oh, donc ramenez-moi la nourriture » dans le but que je n'aille pas à la mosquée. Allahu musta'an. حتى تعي ما ضرور وبش تفنى زوج ولا ثلاثة من الناس مع ال مع ال الكفار مع الكفار فضل إذا هي الطريقة هي تعاش يتم الدفن لا لا لا لا الدفن لا يعني دفن قضية هذا يعني لا يدفن في وسط الكفار أبدا لأن الأهل جاءوا وكأنهم يحتموا إنه يتدفن هنا بما مدينة سامسون مثلا. ما هي الطريقة المثلى اللي لازمنا نقوموا بها احنا كمسلمين يعني نحضروا الجنازة ما نحضروش لا داخل المقبرة ما تشارش في الدفن داخل المقبرة ما تحملش وزر كان تتعاونهم ولا يعني انت شغل تعاونهم تروح تحفر معاهم ولا تدي معاهم ولا انت صلي الجنازة قبل تحفر مسؤوليتهم ما كانش دخول يعني اذا ما تخش نعم لانه هذا رضا ما زلنا في الاسلام سنه سيئه فلا وزرها وزر العمل بها يوم القيامه احنا في ديننا محرم يدفن المسلمين الكفار هذو الكفار المسلمين يدفنوا الواجب على اهلهم لاذن باش يدفنوا تم يدير طالب يعاود يخرجهم ينقلهم مقبره وين كاين جهه المسلمين ولا يدبر راسه ولا يبعثهم للبلاد ولا يدبر راسه بصح باش يدفن المسلم في وسط الكفار هذا شيء عظيم والله عظيم اصلا لا. أصل علم في المقبرة دي ماشي في قبل مش مقبلين يعني زيد هذا أنا هم أكثر من أصلا واحد ما مقبل في المقبرة زيد معليش هذا إحنا نسأل مستقبلا يحاول يتحقق من القبلة يحقق من القبلة هذا أمر الأمر الثاني مقبرة الكفار إنسان لا يدفن فيها يعني والأفضل ما كانش أفضل يدفن الإنسان في بلاد المسلمين أفضل هذا هو الأفضل نعم Donc, Rab lui pose comme question concernant celui qui est enterré parmi les mécréants. Parmi les mécréants, il est mélangé dans le même cimetière. Donc le cheikh il dit concernant ça, ceci est interdit dans l'islam. Donc il appartient donc à la famille, donc en résumé du kalam des frères, de sortir cette personne, de le mettre du côté des musulmans, du côté des musulmans, ou le meilleur encore, de le ramener au yani dans le pays, yani au bled, comme ils disent, yani le ramène au pays. هي حتى الدفن يعني في مقبرة بجانب الكفار وليس هي أصل يكون مقبرة واحدة يعني منفردة ولكن ما مستعد. بس كانت لو عدنا دير الصوم بيناتهم. إحنا دير الصوم بيناتهم. زعما ديك ستيريور تاع المسلمين. إيه نعم. والداخل تاعهم. إيه نعم. مي أبخي يا يو بلوت بلاص ما كاش لي بلاص خلصت. كنا ندوزو على الكفار باش ننزلو باش ندخلو باش نخرجو ديالهم. ندوزو عليهم. باش نوصلوا لتاعهم. هذه مشكلة صعبة والله صعبة والله أعلم ما تحملش فيها وزن الله أنا بعد درت روحيت يعني ولات فاصل مقبرتان أي نعم ما سعدوا على هنا ما كانش بلاص ولا أنا وين عطاوهم استاذير قد عملوا لنا خط لينا وحدينا بس على الداخل نعم بس على الداخل في وسط السيمي تفوت منها تفوت منها الله أعلم أنا لا أنصح بالدفن مع الكفار والله أمر عظيم الإنسان يدفن هو اللي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإنسان كيكون عاصي ويتدفن قدامك تتأذى به تتأذى به هذا أمر الأمر الثاني العلماء قالوا وكان كاين مقبرة بلاد المسلمين وفيها ضريع والناس يجوا الشرك ويعدوا قال لك مقبرة ما تدفنش فيها هذا إذا كان الناس ما بالك مقبرة قدامك الصليب قدامك الكفار والمشركين والعياذ بالله أنا هذا والله أعلم الله المستعان الشيخ نعم اسمح لي تفضل درك حنا رانا في فرنسا في أوروبا هذه نعم من وواحد يموت على بالك تكاليف كبيرة بزاف انا عمي واحد شوف معليش اسمعني تفضل ودرك واحد كيدير لاسيرونس هذه انا شوف انا واش نقول لك شوف انا نقول لك ديرها اخف اخف انا داير ديرها معليش داير خمش يدوني البلاد يدوك البلاد معليش اخف اخف من تدفن مع الكفار اخف اذا ماشي كان قاتل لاسيرونس يبين فلوس يعني لا تجي نعمل راس موس هي ما ما الجوش حرب انا مش وقت تقول لها حاجه نعم راس موس يقول لك نوع من انواع اكثر الناس كبار راس موس ديال اليهود شكون اللي كيدير لها مثال شكون اللي جار مش مبنية على بيع وشراء تمليك زعما انا كنروح نشري كاس هذا اورو مثال باين حتى ناخذ قلنا شكون كيدير المقامره خلص خلص خلص قادر تدي دراهم قادر تدي اكثر قادر تدي اقل كل كيقبض على هذه الإنسان العلماء قالوا هي محرمة هي في القيمة قادت مثلا كما قلت أبن السيارة كاع لمدة من حياة كاع وتما قساس كلها ذاك الدرجة قادت تأمنها على خطر ويصيرلك نهار ويصيرلك حادث تدي أكثر من يعني أنت واش خسر يعني كم قيمة وشنو أنا واش نقول أنا هذه الله أعلم هي فوق كل ذي علم من علم أنا مش عالم باش نفتي بصح أنا نقول لك الله أعلم بصح أنا نشوف اللي أخف قبل الأخف يرتد إيسى الله غالب عليه يعني يدفن مع كفار يخلص لاصونوس بيروح أنه مفضل خلص لاصونوس يبقى كل يوم بلادي ولو على بني معصية بس صح الله غالب هذا الأخف من باش يدفن الكفار كاين دموش درجات نعطيكم مثال أنا بالعاطفة إحنا نصيب واحد مثلا ما يصليش واحد يشرب ما يصليش وما يشربش الخمر واحد يشرب الخمر وما يصليش أيهما شكون العظم شكون اللي عنده بزاف الناس بصح اللي ما يصليش اعظم من الميزان دين تاعك حرمه رمضان بعيد شر الله قدر الله وكان الانسان يموت على احد الذنبين كون يخيروك نتاعك ميت ميت موت خير تموت ما تصليش ولا تموت ما تصومش تموت ما تصومش علاه لانه ذنب الصوم اخف مما ذنب الصلاه صلاه فوق سبع سنوات النبي كان يقول بين المسلم والشرك والكفر تلك الصلاه العباده الوحيده اللي اختلفوا فيها العلماء اذا ترك الانسان كافر هي الصلاه الصيام اختلف واش اذا انتهى الانسان حمد الله رمضان عظيم الله عظيم لا لا تفضل عم بيحكي على عيد الارحام نعم اللي واحد ما يصومش يجوز ولا ليش ما هي شوف كيما الإمام أحمد يقول ما يجوش، الإمام أحمد بن حنبل يقول لك اللي ما يصليش يقول لك لا تجوز ذبيحة ما تأكلهاش، بصح كيما الإمام مالك يجوزها بصح يقول لك لازم يسمع هذا بل يسمع عندك اللي مش أصبح مش الإمام مالك برك الإمام مالك والشافعي أبو حنيفة كاع يجوز يقول لك اللي ما يصليش مسلم مش لازم يسمع هذا بل إذا سمع الكل معليش السنة في الجنة يسمى في الميت التعجيب الدفن. نعم مين. وحنا يا ديفو هنا يقعدوا بثلاث أيام ساسي أوبليجي ثلاث أيام باه يتدفن ولا باه يروح للبلاد اللي يحسمنا لنا 10 أيام. فحكم الروح يعني في 10 أيام عندك. إذا كانت كافرة فهي في سجين وإذا كانت يعني طيبة تفتح لها أبواب السماء تبقى في عليين يعني في العلو حتى إذا الله عز وجل بالجنازة وتنزل. نسألك سؤال إيسا كيموت كالعمومك الطيارة الروح تعال تطلع تفوت الطيارة وتفوت النجوم وتفوت الكاو حتى توصل للسماء الدنيا تشوف الآن عندك علم اليقين باللي كي تموت الروح تعال تطلع تبين لي عندك ماذا؟ مش علم اليقين عين اليقين وحق اليقين أعلى درجة اليقين أعلى كيف محتاجين يمتعين بعد البلاد؟ يعني يصنع الجنازة يتكيوسة ما يزيد لا لا الجنازة لا توعى الجنازة الأصل إما تصنع هنا أو هنا ومديروا هكا لا لا لا لا ديروا بزاف هي السنه السنه النبي ما كانش يعاود الجنازه كان مثلا زعما انسان مات صلى هنا خلاص اللي كيوصل يدور مباشره يدفنوا معليش حنا الناس اذا قالوا لي ما يعرفوش ولا اخف معليش اي شيخ مثلا تفضل ماذا يقول الشيخ فردوس في الانسان الذي لا يجوز له ان يعيش هنا في فرنسا لانه هو هذا بلد كفر نعم وفي الذي نفس الإنسان وجب عليه الحج فيقدم الحج وهو غالي هنا في هذا البلد أو وما الهجرة. هو ناقص شوية وضعيف أو يفضل الهجرة إلى مثلا الجزائر أو ذلك أنا لا أعلم فتوى الشيخ فركوش هذه المسألة بالذات لا أعلم ولكن الذي أعلم أن العلماء يجبون الهجرة قبل الحج الهجرة قبل الحج قلت له أنا ما نيش عارف فتوى الشيخ فركوس ولكن العلماء كلهم يعني نعلم كبار العلماء كما قال الشيخ ابن باز وغيره يقولوا الأولى يسمى يدخل لبلاد مثلا عندك مال تقدر تدخل لبلادك وتعيش به ولا تروح دير الحج كاين بعض الناس يقولوا نروح الحج نعاود نجي نعاود نخدم بعد ندخل البلاد يا الأفضل الإنسان يرجع البلاد ويموت في بلاده الإسلام أفضل qui ont été posées par l'Almi concernant le sacrifice de celui qui délaisse la prière. Donc il dit bien entendu ici un takasul. Takasul. Donc par fanatisme, ignorance. Donc l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala dit le cheikh Allah Ta'ala, que on ne mange pas de son sacrifice, car c'est un mécréant. Et les trois imams qui sont l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, rahimahumullah Ta'ala, dit qu'il est permis de consommer de sa viande à condition qu'il prononce le nom d'Allah Subhanahu avant le sacrifice. Puis le cheikh il a ajouté ici par rapport à la question de l'janaza tout à l'heure. Que la prière de l'janaza est effectuée une fois. Et ce n'est pas la personne qui le fait ici, puis arrivé au bled, il refait la prière de l'janaza. La sunna, c'est une fois. Puis le frère a posé la question concernant l'avis de Cheikh Ferkouz, concernant celui qui est riche dans son village, puis qu'il fait le hajj, et il prie pour le hajj par rapport à la hijra, à l'émigration, et revient dans l'endroit où il est. Donc il dit le Cheikh, Allah Ta'ala, je ne connais pas d'une manière précise le fatwa de Cheikh Farkous, Hafidhahullah Ta'ala. Donc il n'a pas entendu spécifiquement la réponse d'une question par rapport à Cheikh Farkous, la question de ce frère qui m'a posé. Mais ce qu'il sait, ce que je sais, donc le dit le Cheikh, concernant les avis des savants de l'islam, les grands savants de l'islam, que la personne prévaut l'émigration au pèlerinage parmi eux, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. نكتفي بهذا القدر استغفر الله لي الله ان شاء الله عز وجل اذا لقينا فرصه اخرى ان شاء الله